عندنا اليوم ما يسمى باب الإعراب. طبعاً انتهينا من باب الكلام والكلمة، وسبق لكم أن عرفتم ما هو الكلام وما هي وما أقسام الكلام، وكذلك أيضاً علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحق، وكل ذلك قد سبق في المقدمة أو في أول باب ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وسبق بنا أن بينا أيضاً أن المصنف رحمه الله تعالى جعل الآية الرومية على أربعة محاور: المحور الأول هو الكلام والكلمة، المحور الثاني هو الإعراب، المحور الثالث إيش؟ الأسماء رفعا ونصبا وخفضا، والمحور الرابع هو الأفعال رفعا ونصبا وجزما. هذه هي المحاور الأربعة هي التي تدور عليها الآية الرومية كلها، تدور عليها الآية الرومية كلها. مفهوم هذا؟ نعم تفضل. إذا عندنا الآن قال المصنف رحمه الله تعالى: إعراب هو تغيير أواصر الفعل لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ثم قال بعد ذلك: أقسام أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. إذا عندنا أول شيء تعريف الإعراب. تعريف الإعراب، طبعا انتبهوا، حين نقول تعريف الإعراب لا نريد بالإعراب حين نقول لكم أعرف الكلمة الفلانية، أعرف كذا، لا نريد بذلك. مثلا يعني الباب لا يتكلم عن قول حين يقول لك مثلا أعرف جاء محمد ذهب زيد، لا، لا يتكلم عن هذا. يتكلم عن كون الكلام كله يعتمد على الإعراب. كل الكلام أو كل الكلمات التي ندرسها في النحو تعتمد على الإعراب. هي في الأصل عندنا قضيتان: الإعراب والبناء. عند الإعراب والبناء، لكن ابن أجر رحمه الله تعالى ما تكلم عن البناء، لأن البناء يعني فيه شيء من التوسع، وستدرسونه إن شاء الله في السنة القادمة. فعندنا كل الكلام الذي باللغة العربية إما يكون معرب إما يكون مبني، حتى يكون عندكم تصور عن المعرب والمبني. يعني سبيل مثال حين نقول مثلا كلمة هؤلاء، هؤلاء نقول جاء، أو قبل ذلك الإعراب حين نقول جاء الطلاب ورأيت إيش الطلاب ومررت بالطلاب. لاحظوا هنا آخر الكلمة تختلف، يتغير. مرة نقول طلاب، مرة نقول طلاب، مرة نقول إيش طلاب. هذه الكلمة هي التي تسمى معربة، بمعنى آخر دخلها الإعراب. مفهوم؟ دخلها إيش؟ الإعراب، بمعنى آخر تغير آخرها. النوع الثاني من الكلام من الكلمات هي التي لا يتغير آخرها، لا يتغير إيش آخرها. حين تقول نفس الكلمات التي ذكرناها قبل قليل، قلنا جاء ورأيت ومررت بالطلاب، نفس الكلمات السابقة حين أقول جاء هؤلاء، ماذا تقول؟ هؤلاء ولا هؤلاء؟ هؤلاء. ليش قلنا هؤلاء؟ هذا مبني، مفهوم؟ هذا هو المبني. طبعا لما يتكلم عن ابن أجرم لكن ستأخذون السنة القادمة، لكن حتى تفهم معنى الإعراب، الإعراب أنا أقصد، لذلك ذكرت هذا. وقل رأيت هؤلاء، لكن لما قلنا الطلاب ماذا قلنا؟ رأيت الطلاب، رأيت الطلاب. نفس العامل الذي هو كلمة رأى، لما دخلت على الطلاب جعلناها منصوبة، لكن لما دخلت على هؤلاء قلنا إيش؟ هؤلاء، إيه؟ ما قلنا هؤلاء، مفهوم؟ لماذا قلنا هنا الطلاب وقلنا هنا هؤلاء؟ هذا معرب وهذا إيش؟ مبني. إذا المصنف الله تعالى ذكر لك هذا الباب وعقده حتى يبين لك ما هو الإعراب، ما هو الإعراب الذي يعتمد عليه كله، يعتمد عليه الكلام العربي، يعتمد على قضية الإعراب. إذا سبق بنا الباب الأول يتكلم عن الكلام، ويتكلم إلى الباب الثاني هذا يتكلم على قضية ليش الإعراب. قال لك في تعريف الإعراب، هذا التعريف لا بد تحفظونه، قال لك هو تغيير أواخر الكلمة، تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذا عندنا ثلاث قضايا في هذا التعريف، تغيير أول شيء، القضية الثانية قال لك إيش أواخر الكلم، القضية الثالثة اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، مفهوم؟ إذا عندنا ثلاث قضايا. أول قضية، إذا الإعراب عند النحاة مقيد، مفهوم؟ الإعراب عند النحاة مقيد بإيش؟ بثلاثة أمور، مقيد بثلاثة أمور. القضية الأولى أنه تغيير، الإعراب هو تغيير، قد يقول قائل طيب ما هو هذا التغيير الذي نتكلم عنه؟ إذا التغيير المراد به الانتقال بين علامات إيش؟ الإعراب، بين علامات إيش؟ الإعراب، يعني بين الرفع والنصب والخفض والجزم، مفهوم؟ يعني نقول بين إيش؟ إذا ما نقول بين الرفع، نقول مثلا ايش؟ بين مثلا ايش؟ الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون، هذه تسمى علامات إعراب. يعني الكلمة حينما تنتقل فيها، يعني تغيرها مثلا من الضمة إلى الفتحة إلى الكسرة، هذا يسمى الإعراب. يعني هو نفس التغيير نفسه، مفهوم؟ التغيير نفسه هو يسمى إيش؟ إعراب، مفهوم؟ ومراد بذلك الانتقال بين علامات الرفع، بين علامة الإعراب التي الضمة الفتحة والكسرة والسكون. ومحل هذا التغيير هو إيش؟ أواخر الكلمة. لاحظوا عندنا هذه الكلمة قبل أن أنسى هنا من الأمثلة. لاحظوا هنا جاء ايش؟ الطالب، ولقد رأيت الطالب وسلمت على الطالب. لاحظ هنا الكلمة هنا أصبحت ايش؟ مرفوعة، وهنا منصوبة، وهنا مجرورة. ما هي العوامل؟ هذه العوامل: جاء، رأى، سلمت، مفهوم؟ لا مو سلمت، إذن على. لاحظوا إذا كلمة الطالب ما الذي جعلها مرفوعة؟ يعني ليش قلنا الطالب؟ إيش اللي أثر عليها؟ إذا كلمة جاء هي التي أثرت عليها فقلنا إيش؟ الطالب. كلمة الطالب ليش قلنا الطالبة؟ أثرت عليها كلمة رأى. كلمة الطالب ليش؟ إيش الذي أثر عليها جعلها مكسورة؟ حرف إيش؟ علي، على، فقلنا على الطالب. إذا جاء الطالب، رأيت الطالبة، سلمت على الطالب، مفهوم؟ لكن لاحظوا هذه الكلمات: عيسى، ما الذي آخرها؟ ألف. إذا نقول جاء عيسى، هل نطقت بالضمة؟ لا، لم تنطق بالضمة. إذا أين الضمة؟ هنا نقول الضمة مقدرة، الضمة إيش؟ مقدرة. وتقول رأيت، تقول إيش؟ عيسى. أين الفتحة؟ مقدرة. وتقول أيضا سلمت على عيسى، أين العلامة؟ مقدرة. إذا هذا هو التقدير. يعني أن محل هذا التغيير هو أواخر الكلم، ثم قالك لفظا أو تقديرا. يعني قد يكون هذا التغيير منطوقا به، يعني أنك تنطقه، مفهوم؟ هذا التغيير قد تنطق به، قد تلفظ به، فيسمى ايش؟ لفظي، مفهوم؟ ما اسمه؟ هلال. ها؟ هلال، اجعل هلال في جملة، ماذا تقول جاء؟ هلال. جاء هلال، إذا ما العلامة؟ الضمة. الضمة، وتقول ايش؟ تقول ايش؟ رأيت هلالة، اذا ايش؟ منصوب. وتقول سلمت على هلال، اذا ايش؟ مخفوض. مفهوم هذا؟ طيب في حد اسمه موسى؟ يا موسى ادخل جاء على موسى، ماذا تقول؟ جاء ايش؟ جاء موسى. اذا اين الضمه؟ مقدره. تقول رايت موسى. اذا اين الفتحه؟ مقدره. تقول سلمت على موسى. هل نطقنا بالحركه؟ اذا الحركه هنا ايش؟ مقدره. هذا معنى قولنا ايش؟ لفظي او تقديري. سنتكلم على قليل ما هو معنى التقديري، مفهوم؟ طيب قال لك تغيير اواخر الكلمه لي لاختلافي، لام هذا ايش؟ حرف جر، لكن تعليليه. ما معنى تعليليه؟ يعني تبين لك السبب، مفهوم؟ يعني ما سبب هذا التغيير؟ قال لك ان سبب هذا التغيير هو اختلاف العوامل الداخله على الكلمه. والعوامل في الامثله السابقه، هذه الامثله ما هي العوامل؟ جاء يسمى عامل، وايضا راى يسمى عامل، وعلى يسمى عامل، مفهوم؟ هل هذه العوامل فقط؟ لا، هي اكثر من ذلك، لكن فقط نحن مثلنا بهذه العوامل. نعم سنبين فيما بعد ان شاء الله. اذا هل يسمى ايش؟ العوامل. تقول جاء راى سلم، مفهوم؟ وكذلك ايضا حين تقول مثلا إن الله غفور رحيم، أو إن زيدا قائم. زيدا، ليش قلنا زيدا؟ عشان إن دخلت عليها فجعلتها إيش؟ منصوبة. وتقول كان الله غفور رحيم، أو تقول كان زيد صائما. كان زيد، ليش قلنا زيد؟ كان، كان إذا كان دخلت على كلمة إيش؟ زيد، فجعلتها إيش؟ مرفوعة، مفهوم؟ إذا هذه العوامل، يعني عوامل تدخل على الكلمة فتغير فيها تغيير، تغيرها. هناك بعض الكلمات حتى لو دخلت عليها هذه العوامل ما تغير فيها شيء، لكن التغيير هذا يكون إيش؟ يسمى تغيير إيش؟ مقدر. يسمى تغيير مقدر. فهمتم هذا؟ طيب هذا الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام. هذا الإعراب قال له أقسام أربعة، طبعا يقال له أقسام الإعراب، ويقال ايضا القاب الاعراب. يقال ايه؟ اقسام الاعراب. يقال ايضا القاب الاعراب. انتبه، هذه الاشياء ترى تجدونها كانها سهله، لكن هذا استمر معكم الى نهايه النحو، دائما تكررونه، مفهوم؟ الرفع النصب، ويقول لك مرفوع منصوب مجزوم، هذه كلها هي نفسها هذه، مفهوم؟ لكن هذه اثار بعد ذلك، يعني ايش؟ تعرفون كيف تنطقونها وكيف تستخدمونها. طيب عموما قال لك اقسام الاعراب ايش؟ أربعة. الأول إيش؟ الرفع. الثاني الثالث والرابع الجزم، مفهوم؟ إذا عندنا أول شيء الرفع، الرفع هذا يسمى إيش؟ لقب، أو يسمى علامة الإعراب، مفهوم؟ مو علامة، إما يعني إما يقال له نوع أو يقال له إيش؟ لقب. يعني أحيانا قال لك أنواع الإعراب أربعة أذكرها، أنواع الإعراب، لكن أذكر أنواع الإعراب يجوزون بها هذا، مفهوم؟ أو يقول لك أحيانا أذكر ألقاب الإعراب، أذكر ألقاب الإعراب يجوزون بها هذه الأربعة. إذا عندنا إيش؟ الرفع والنصب والخفض والجزم. نبدأ أولا بالرفع. ما هو الرفع؟ قالت الرفع هو تغيير مخصوص، تغيير، مفهوم؟ تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما نام عنها. يعني العلامة الأصلية للرفع هي إيش؟ الضمة. لاحظوا هذا مثل حين أقول جاء الطالب، إذا ما العلامة؟ الضمة، مفهوم؟ إذا هذه كلمة مرفوعة، لذلك لازم تسمعون دائما، تسمعون في الإعراب يقول لك مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لا، قلت لكم دائما نستعمل هذان، نستعمل هذين المصطلحين الذي هو الرفع، ثم بعد ذلك ايش نذكر ايش علامته. نقول مرفوع علامته وعلامه رفعه الضمه. ذكرنا العلامه وذكرنا ايضا ايش اللقب، مفهوم؟ اذا قلت مرفوع هذا هو ايش اللقب، إذا قلت علامته الضمة هذا يسمى إيش؟ العلامة. مفهوم هذا؟ إذا قال لك هنا ويكون وهو تغيير مقصوص علامته الضمة. إذا الرفع هو اللقب وأما علامته هي الضمة أو ما ناب عنها. إذا انتهينا من هذا الإسباب سيذكر بعد ذلك ابن أجرون رحمه الله تعالى ما ينوب عن الضمة. إذا العلامة الأصلية هي إيش؟ الضمة. لكن هناك علامات أخرى قد تنوب عن الضمة تسمى علامات فرعية. تسمى علامات فرعية. إذا العلامة الأصلية هي إيش؟ الضمة. إذا هو تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها ويكون في الاسم والفعل فقط. لاحظوا هذا مثال قلنا إيش؟ يقرأوا علي. يقرأ ما نوعه؟ فعل. وعلي اسم. يقرأ مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. علي مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض؟ مرفوع. مفهوم؟ مرفوع. طيب يقرأ مرفوع قلنا اتفقنا على انه مرفوع. ما علامة رفعه؟ الضمة التي عليه. قلنا يقرأ ما قلنا يقرأ ولا نقول ايضا يقرأ. وايضا كلمة علي اتفقنا على ان كلمة علي ايش؟ علي مرفوع ومرفوعة. ما علامة الرفع؟ الضمة. مفهوم؟ إذن كلمة يقرأ فعل وعلامته الضمة وعلي اسم وعلامته إيش؟ ضمة. إذا قلنا هذا يعني هذا التغيير الذي هو الرفع يكون في الاسم يكون أيضا في الفعل. طبعا هنا لاحظوا لما عرفنا الإعراب قلنا هو تغيير أواخر الكلم. ما يراد بالكلم هنا؟ وقالوا الكلمة هنا لا يكون إلا إما اسم أو فعل. هيدخل فيه الحق؟ لا. الإعراب لا يدخل في الإعراب لا يدخل على الحروف أو الحروف لا يدخل في الإعراب. مفهوم؟ الحروف لا يدخل في الإعراب. لذلك سيتأخذ فيما بعد أن الحروف كلها إيش؟ مبنية. مفهوم؟ إن الإعراب إنما الإعراب لا يكون إلا في الأسماء وفي الأفعال. إذا كان الرفع يكون في الاسم ويكون في الفعل. مفهوم هذا؟ الثاني النصب وهو تغيير مخصوص علامته إيش؟ الفتحة أو ما ناب عنها ويكون أيضا في الاسم والفعل. لاحظ هذا المثال تقول لن أظلم أحدا. أظلم قل لن أظلم ولن أظلم ولن أظلم أظلم. ما نوع هذه الكلمة؟ أنت. ما نوع هذه الكلمة؟ لن أظلم. أظلم ما نوعها؟ فعل. أحسنت. كلمة أظلم فعل. من أي أنواع الفعال التي سبق دراستها؟ نعم أظلم من أي أنواع الفعال؟ فعل مضارع. أحسنت. لأن ما هي علامة الفعل المضارع؟ علامة لم. دخول لم عليك. مفهوم؟ الفعل المضارع الذي يميز بدخول إيش؟ لم. يعني الصعب أن تقول لم أظلم لم أظلم. إذن أظلم هذا يعتبر فعل إيش؟ مضارع. إذن فعل. طيب لم لن أظلم هذا الفعل مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ منصوب. مفهوم؟ إذا فعل منصوب. طيب أحد اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ما دل على أنه اسم؟ التنوين. مفهوم؟ التنوين. ما هي علامات التي ذكرها ابن أجرون رحمه الله تعالى؟ اسم وقف والتنوين. إذن التنوين. إذن أحدا دلنا على أنه. طيب كلمة أحدا مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ ولا مخفوض؟ منصوب. ما علامة نصبه؟ فتحة. إذا لاحظوا هنا لن أظلم أحدا. إذا عندنا كلمتان، عندنا كلمة أظلم وعندنا كلمة إيش؟ أحدا. إذا كلمة أظلم هنا إيش؟ فعل. وأحدا هنا إيش؟ اسم. أظلم مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ ولا مخفوض؟ منصوب. تقول منصوب. ما علامة نصبه؟ الفتحة. واحدا هنا قلنا ايش؟ اسم. وايضا ايش؟ منصوب. معنى بتصبه؟ الفتحة. مفهوم هذا؟ إذن تقول منصوب علامته الفتحة. لذلك عندنا قضيتان انتبهوا لها، أول شيء اللقب، ثم بعد ذلك إيش؟ العلامة. مفهوم؟ طيب انتهينا من هذا، نأتي بعد ذلك النوع الثالث الذي هو الخفض، هو تغيير مخصوص علامته إيش؟ الكسرة. مفهوم؟ الخفض علامته إيش؟ الكسرة أو ما نابع عنها. تعرفون بعد ذلك ما الذي ينوب عن الكسرة ويكون إيش؟ في الاسم فقط. يعني هل عندنا فعل مخفوض؟ لا، ما عندنا اسم مخفوض، ما عندنا فعل مخفوض. مفهوم؟ ما عندنا فعل مخفوض. طيب تقول نظرت إلى إيش؟ محمدا ولا محمد ولا محمد؟ تقول إذا نظرت إلى محمد. مفهوم؟ إذا كلمة محمد اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض ولا مجزوم؟ تقول إيش؟ مخفوض. إذا إيش؟ مخفوض. ما علامة خفضه؟ الكسرة. علامة خفضه إيش؟ الكسرة. أعطوني مثال آخر. ذهبت مع أحمد. غير أحمد، جيب غير أحمد، جيب محمد. ذهبت مع؟ ذهبت مع محمد. مفهوم؟ إذا محمد إيش؟ مخفوض. ما علامة خفضه؟ الكسرة. علامة خفضه الكسرة. لاحظ لو قال لك القائل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قومي قم، ما نوع هذا الفعل؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. فعل. من أي نوع الأفعال؟ أمر. طيب ما العلامة التي في آخر هذا الفعل؟ الكسرة. نحن قلنا الخفض الفعل ما يدخله الكسر؟ ما قلنا ما يدخله الخفض؟ قلنا هنا الخفض خاص بإيش؟ أسماء. طيب قم الليل. إذا قم الليل هنا تقول هنا الكسرة ليست أصلية. مفهوم؟ أو بمعنى آخر نحن حينما نتكلم هنا عن العلامات هذه كلها، ما الذي أحدث هذه العلامات؟ لا بد يكون عامل، عامل هو الذي يحدث هذه العلامات. مفهوم؟ أما كلمة قم الليل هنا أصلا ما في عامل أحدث هذه العلامة على كلمة قم، هذا أول شيء. الأمر الثاني كلمة قم يعني حركت الالتقاء إيش؟ لالتقاء الساكنين، حركة لالتقاء الساكنين. مفهوم هذا؟ طيب إذا هذا بالنسبة إيش؟ الخفض. الأمر الثالث عندنا إيش؟ الجزم. الجزم وتغيير مخصوص علامته إيش؟ السكون. إذا الجزم لا بد تربط بين اللقب وبين العلامة الأصلية. إذا الجزم ما علامته الأصلية؟ السكون. قال لك أو ما نابع عنه ويكون في الفعل فقط، مثل إيش؟ لم يكتب عمرو. كلمة يكتب ما نوعها؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض ولا مجزوم؟ مجزوم. ما علامة جزمه؟ إذا تقول علامة جزمه إيش؟ السكون. علامة جزمه السكون. طبعاً يوم أن تتكلم الدف بعجالة على عجالة تعيد مبادرة. مفهوم؟ لكن انتم اهم شيء ان شاء الله تكون شايفوا شيء من شيء. نعم. باقي ثلاث دقائق. طيب ناخذ هذا الشيء الاخير ثم بعد ذلك ايش؟ نفتح باب الاسئله. قلنا اول شيء في تعريف الاعراب هو ايش؟ التغيير. وقلنا هذا التغيير ايش؟ والانتقال بين علامات الإعراب بين الضم والفتحة والكسر إلى آخره. هذا التغيير الذي في الإعراب نوعان، إما يكون لفظيا إما يكون إيش؟ تقديريا. أما اللفظ هو الذي لا يمنع من النطق به مانع. تقول هذا إيش؟ علي. إذا تقول إيش؟ هذا علي. وتقول أكرمت عليا. وتقول سلمت على علي. إذا لاحظوا هنا هل نطقنا بالعلامة؟ نعم نطقنا بها، نطقنا بعلامة الرفع التي إيش؟ ضمة. ونطقنا بعلامة النصب التي إيش؟ فتحة. ونطقنا بعلامة الخفض التي إيش؟ كسرة. إذا هل منعنا شيء من النطق بهذه العلامة؟ لم يمنعنا شيء من نطق بهذه العلامة. أحيانا يأتي بعض الأشياء وتمنعك من نطق بهذه العلامة. ما هي هذا على ما هو النوع الثاني؟ النوع الثاني قلنا إيش هو الإعراب التقديري، وهو ما يمنع من نطق به مانع. موانع النطق بعلامة إعراب ثلاثة. النوع الأول هو التعذر. التعذر، تعذر معنى استحالة، مستحيل، مفهوم؟ متى يكون التعذر؟ وما كان آخره ألف اللازمة، أي كلمة آخره ألف لازمة ما يمكن، لازمة يعني أصلية، ما لازم، لازمة ثابتة، مفهوم؟ فلا يمكن أن نطق بهذه العلامة سواء كان ذلك اسم أو فعلا. الاسم مثل إيش؟ جاء الفتاة، ما آخر كلمة الفتاة؟ ألف، ورأيته الفتاة، مررت بالفتاة. أو فعل مثل علي يخشى الله، ولن أخشى سوى الله. لاحظوا هنا كلمة يخشى آخر إيش؟ ألف، والفتاة ألف. هنا جاء الفتاة، الألف ما العلامة المقدرة عليها؟ ضمة. ورأيت الفتاة، الألف هنا ما العلامة المقدرة عليها؟ فتحة. ومررت بالفتاة ما العلامة المقدرة عليها؟ كسرة. وهنا علي يخشى ما العلامة المقدرة عليها؟ ضمة. وهنا لن أخشى طبعا لن أداة نصب، إذا العلامة المقدرة هي إيش؟ فتحة. مفهوم؟ لاحظوا هنا ما الذي منعنا من النطق بهذه الفتحة؟ الألف. هذا ماذا يسمى هذا؟ أنا يسمى التعذر. إذا التعذر يكون مع الألف. طيب النوع الثاني يسمى الثقل. عرفتم شو معنى التعذر؟ النوع الثاني يسمى الثقل. والثقل هو ما كان آخره واو أو ياء. دائما حروف العدة إما ألف أو واو أو ياء، واحدة من الثلاثة. إذا الألف تسمى إيش؟ التعذر. أما الواو والياء ثقل. ليش قلنا الثقل؟ بمعنى تستطيع أن تسقط بالعلامة لكن تكون ثقيلة، لذلك تسمى الثقل. مفهوم؟ سواء كان اسمه مثل جاء إيش؟ القاضي. ما الذي آخر كلمة القاضي؟ الياء. هل تستطيع أن تنطق بالضمة؟ نعم. ماذا تقول؟ قاضي. أليس ثقيلة؟ سواء تقول جاء زيد، تقول جاء إيش؟ القاضي، لكنها ثقيلة. إذا تقول هنا ثقل، تقول جاء القاضي. اللغة العربية دائما فيها شيء من الخفة، ما تحب الثقل. هذا بالنسبة لإيش؟ الاسم. هنا تقول إيش؟ يدعو الطالب. يدعو اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. الأصل فعل المضارع ماذا يكون آخره؟ ضمة. هل سنقول يدعو؟ يدعو نستطيع، لكنها ثقيلة. كذلك أيضا يمشي سعيد. يمشي هذا فعل مضارع مثل يأكل. يأكل آخره ضمة. هل سنقول يمشي؟ نستطيع، لكن إيش؟ لكن هذا سمى إيش؟ ثقل. إذا ما الذي منعنا من النطق بالضمة هنا؟ نقول الثقل. آخر شيء هنا اشتغال المحل بحركة المناسبة، هو أن يكون اسم مضاف الياء المتكلم. أقول هذا قلم، إذا كان يريد أن أتكلم أقول إيش هذا إيش؟ قلمي، مفهوم؟ وهذا كذا أقول إيش؟ كتابي. وأقول هذا ثوبي. وسيارة أقول إيش؟ سيارتي. أي شيء أضفته لنفسك العلامة ما تظهر، يعني الضمة ما تظهر، والفتحة ما تظهر، والكسرة التي فيها كسرة إعراب، إنما كسرة إيش؟ يعني كسرة لم تظهر. مفهوم؟ تقول هو أن يكون اسم مضاف الياء المتكلم، تقول هذا إيش؟ كتابي. شوف لما دخلت الياء ما دخل هذا كتاب بن، هذا كتاب بن. لما إذا أضفت الياء تقول إيش هذا إيش؟ كتابي. إذن أين الضمة؟ مقدرة. وأخذت كتاب بن. إذا دخلت عليه تقول إيش أخذت كتاب في. إذا أين الفتحة؟ مقدرة. وتقول انظر إلى كتاب بن. وهنا إذا قلت انظر إلى كتابي، إذا الكسرة هنا إيش؟ مقدرة. طيب نقف عند هذا الحد، والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. نعم. يا شباب دقيقة يا شباب.